الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر الا لقي الله وهو اهله رضا. فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله ان الذين يشترون بعهد الله فجاء الاشعث وقال فجعل اسال عبد الله حدث قال في نزلت في رجل خاصمته على بئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على بينه؟ قال لا. قال فليحلف؟ قال اذا يحلف. فانزل الله ان الذين يشترون من حفظ؟ خالد. فقال فيها نزلت. ما معنى يمين صبر؟ لكن لماذا سميت صبر؟ يعني ما هي يمين طايشة هكذا؟ يمين جلسوه يحلف، جلسوه يحلف، استوقفوه، ما يعني حلف وهو مستحضر ذهنه متهيئا للكذب. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب القضاء في كثير المال وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة: القضاء في قليل المال وكثيره سواء. قال الحافظ: قال ابن المنير كأنه، أي البخاري، خشي غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذا الحكم في البئر، فترجم بأن القضاء عام في كل شيء قل أو جل. حدثنا أبو اليمان الفضل بن دكين قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة البهراني من أفبث الناس في الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير بن العوام تابعي وله أخ صحابي فمن هو؟ هذا عبد الله بن الزبير. هاي عبد الله خالد عبد الله بارك الله فيك. أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج إليهم فقال لهم إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها وليدعها. قال الحافظ ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل بباب لقوله فيه فمن قضيت له بحق مسلم، وهو يتناول القليل والكثير، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى رد على من قال إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك، وهو منقول عن بعض المالكية أو على من قال لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال ولا تجب في الشيء التافه، أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه بل إذا رفع إليه رده إلى نائبه مثلا. قال ابن المنير وهو نوع من الكبر، يعني الذي يحصل منه، والأول أليق بمراد البخاري. يعني بعض القضاة إذا جاءت القضية تافهة يردها إلى بعض نوابه فيقول هذا فيه نوع كبر لا يأمن الإنسان على نفسه. الباب باب القضاء في كثير المال وقليله. والحديث ما سمعتم إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، يعني يختصمون في الأمر، فلعل بعضا أن يكون أبلغ. نعم، إلى أن قال فمن قضيت له بحق مسلم، هذا الحق قليلا كان أو كثيرا، هذا الحق قليلا كان أو كثيرا. فمعنى أن الحديث تناول الترجمة القضاء في كثير المال وقليله، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بكلام عام فمن قضيت له بحق مسلم يشمل المال القليل والمال الكثير. نعم، تفضلوا تفضلوا بارك الله فيكم.